دارنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام على التحذير منها، فأردنا أن نلفت النظر إلى شيء منها لأن نبينا كرر التحذير من هذه الفتنة مرارا وتكرارا. فنحن أمور تلاق لنا مع النساء وعن النساء الأجنبيات اللواتي لسن لنا بمحارم، وأمور تقوم علينا وأمور تلزم النساء في أنفسهن. فمن الأمور التي تلزم النساء في أنفسهن الحجاب كما أمرهن الله به وكما أمرهن رسول الله به وكما كان هو فعل نساء رسول الله ونساء المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مناديا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. فلم يعد الأمر قاصرا على أزواج رسول الله وعلى بنات رسول الله، بل جاءت الآية عامة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وتفسير الإنجاز أقوى ما ورد فيه تفسير لتابعي جديد من التابعين هو عبيدة السلماني رحمه الله تعالى، فقد فسر الإبناء عمليا فقام إلى جباب متسع غطى به جميع جسمه وأبرز عينه جسمه. هكذا فسر عبيدة رحمه الله تعالى هذا الإبناء بأن لبس جبابا واسعا غطى جميع البدن وأبرز العين اليسرى فقط. وهذا لم يعارض بقول آخر من أقوال التابعين في تفسير هذه الآية خاصة بسند صحيح. فقال الله سبحانه وتعالى كذلك في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه الآية في سياق الخطاب لنساء نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقد حاول البعض قصرها على نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورأى فريق آخر تعميم الحكم بها وتعميم العمل بها. قال هذا الفريق الذي رأى التعميم: لأن الله قال في كتابه الكريم معللا السؤال من وراء الحجاب، قال: ذلكم أطهر بقلوبكم وقلوبهم. وكما أن نساء النبي يحتاجن إلى طهارة القلب، فنساء المؤمنين من باب أولى باحتياجهن إلى طهارة القلب فاتفقا في العلم. وكذلك لأن الآية الكريمة الأخرى التي سمعتم آنفة: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أفادت تعميم الحكم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فعم عليه الصلاة والسلام ولم يقص. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الإبن: لما تخلفت عن الرجل وقدم إليها صفوان بن المعطل السلمي، قالت: فلما رأيته غمرت وجهي بجلبابي، أي غطيت وجهي بجلبابي. فقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج معشر النساء، وكنا أو كانت تحتانا تسدل جلبابها على وجهها، فإذا حازينا الركبان ورآنا الرجال أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الرجال كشفت إحدانا الجلباب عن وجهها. وهذا في الحج. لم يرى به السقوط. استدل فريق من أهل العلم على وجوب تغطية جميع بدن المرأة، الوجه وسائر الجسم، ولباس السقوط ذكرها العلماء في مواطنها، منها أن يكون الثوب استطحابا متسعا لا كالذي يلبسه الساقطات من الفتيات من البناطيل الضيقه ومن الملوثات الضيقه التي تحدد الجسم وتميزه. هذا لبس الساقطات غير الصالحات. الداعيات لبسهن الى الفغار، والداعيات لبسهن الى الفاحشه والعياذ بالله، وقاتلات الرجال بقميصهن الحديث. الحياة وبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنساء يغترم بأنهن يجلن على الحياة، هذا المغترم في شأن النساء. أما أن تناقش وأن تشادل وأن ترفع صوتها وأن تعالي صوتها فهذه أفعال قبيحة مذمومة تنافي الحياة المغترم في النساء. وإن كان تم كلام مع النساء فللكلام مع النساء ضوابط ذكرت ضمنا في قوله تعالى: فلا تبغان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا خطاب من ربنا سبحانه الى النساء، قال: فلا تبغان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فكم من رجل يرى امامك انه وثيع وانه حليم وانه رحيم، ولكن بداخله قلب مريض، والعياذ بالله كلما حدثته امرأة وكلما خاطبته امرأة فوجد في قولها شيئا من الدين في القول ظن بها الظنون وظن انها تريده لتمكنه من نفسها مباشرة. فعياذا بالله من هذا الظن مريض القلب الذي ذكر الله في كتابه بقوله: فيطمع الذي في قلبه مرض. ثم ارشد النساء جمله الى قوله تعالى: وقلن قولا معروفا. ونحو هذا القول المعروف ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شان اللواتي مات عنهن ازواجهن، قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء او اكننتم في انفسكم، علم الله انكم ستذكرونهن، اي ستذكرونهن بشان الزواج، علم الله انكم ستذكرونهن، ولكن لا تعلمهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. فالقول المعروف امر به الرجل مع المرء، فلا يجوز لك ان تتكلم بكلمه مع امراه تفتنها بها، او كذلك المرأة لا يجوز لها أن تتكلم بكلمة مع رجل تطمعه فيها وتغريه بها. وكم من رجل يتدخل بين رجل وامرأته للقصاء ويحمل في ثنايا مقالاته أنواعا من أنواع الإفساد وأنواعا من أنواع تقبيب المرأة على زوجها ناسيا أو متناسيا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خطب امرأة على زوجها. فالذي يتدخل لتخطيب امرأة على زوجها ولإفسادها على زوجها سواء بصورة مباشرة بالطعن في الزوج أو الغمز فيه، أو بصورة غير مباشرة بإظهار شيء من محاسنه أمام المرأة فتذهب المرأة زوجها لكونها لا ترى هذه المحاسن فيه، ففعل ذلك أثيم وآثم والعياذ بالله. فجدير بنا معذر الإخوة أن نراجع مواقفنا أمام هذه الفتنة العظمى والطامة الكبرى، فتنة النساء التي حذر منها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام أيام تحذير بقوله: ما تركت بعدي فتنة أدر على الرجال من النساء، وبقوله: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ألا وتدعو ربكم أن يعصمكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فمن سبل الوقاية من هذه الفتنة الكبرى التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فنحن جميعا مأمورون بامتثال أمره عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه صلوات الله وتسليماته عليه. فلا يحل لك في حال الأحوال أن تخلو بامرأة أجنبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أطرأيت الحطم يا رسول الله، أي قريب الزوج كأخيه وابن عمه ونحو هؤلاء؟ قال: الحطم الموت، فلا يجوز لك فإن كنت أعظم للزوج أن تدخل على امرأة أخيك في غياب أخيك. بل وصف رسول الله ذلك بالموت صلى الله عليه وسلم. لهم الشيطان. فإذا ذهبت إلى بيت مسلم من المسلمين ولم تجد الرجل في البيت، تصف البيت وانطلق راجلا إلى بيته، خير لك من أن تهان، وخير لك من أن تغضب، وخير لك من أن تعذب بعذاب الله يوم القيامة. فدلت قدم واحدة ترديك في جهنم وتوقعك في الفاحشة والعياذ بالله، فتصبح ملوما من المحسورين. دلت قدم واحدة تجبلها في هذا الباب وتقع في فاحشة الزنا والعياذ بالله، تنكد عليك حياتك وتقلب عليك أمورك رأسا على عقب، وتكون سببا في فقرك بعد غناك، وفي ذلك بعد عزك، وفي ابتهالك بعد إكرامك، بل وفي جلب النار لك. إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ناسا فرادا رجالا ونساء في مثل التنور، يأتيه سعب من أسفل منهم فيحرق فضوجهم، فسأل من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء أبناء والزواني من أمتك يا محمد. فزلة قدم واحدة تنكد عليك عيشك وتدمر عليك حياتك وتجعل الأمور مظلمة في وجهك. فارتق الدخول على النساء، قد يزور لك الشيطان أنك مصبح أو أنك منقذ للأسرة، ويزيد لك الدخول بكل سبل. فاتق الله في نفسك، واتق الله في أعراض المسلمين، والشيطان أيضا ينسج من حولك، يأتي الناس وأنت داخل من البيت ويقول لهم موسوسا: انظروا إلى هذا الخبيث، دخل بيت هذه المرأة، لماذا دخل؟ ولماذا يدخل كل يوم؟ فالشيطان يأتيك ويحملك على دخول البيوت، وفي الوقت نفسه يذهب إلى المسلمين وإلى الناس ويقول لهم: هذا الرجل دخل بيت فلانة ولا يدخل إلا لأنه يريد منها شيئا، فيشوه صورتك في وجوه إخوانك. وخير هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأتم هدي وأكمل هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال عليه الصلاة والسلام محذرا إياكم والدخول على النساء: لا يخلون رجل بامرأة فإن تأذيتهم الشيطان. لذلك لا تزين لك نفسك أن تصافح امرأة أجنبية، ولا أن تمسها ولا أن تمسك بها. فرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. فأنه عليه الصلاة والسلام معصوم معصوم، ويقول: إني لا أصافح النساء. إن قولي لامرأة واحدة أو قولي لجهة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: والله تقسم على ذلك بالله، والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما يقول: بايعتكن كلاما أي بلسانه. لم تمتد يده عليه الصلاة والسلام إلى مصافحة امرأة قط، وحذر رسولنا من ذلك، فقال: إن يطعن أحدكم بمغيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فجدير بنا أن نلتزم هدي نبينا عليه الصلاة والسلام من ترك الخلوة بالنساء، ومن ترك مصافحة النساء، ومن ترك السفر مع النساء الأجنبيات. فالنبي قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله هل ترى نبينا محمدا يرى هذه المنام ويقراها في بيته؟ هل ترى رسولنا عليه الصلاه والسلام ينظر الى فيلم هابط، الى فيلم خبيث ذاكر يراد من وراء السعاره فبث الشر والفساد؟ هل ترى الرسول يسكت على ذلك؟ او هل ترى اصحابا منا محمد يخبرون ذلك؟ كما اسفنا المعاشره والمخالطه تهون المعاصي وتسهلها على النفوس، ولكن ان كان هذا ينفع في الدنيا فلن ينفع في الاخره. فرب العزه يقول: ولن ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم في العذاب مختلفون. والعياذ بالله، فجدير بكل ابي الخيوط ان يحافظ على بيته من الاجهزه المدمره، ولا يظن الخير ابدا بهذه الاجهزه. فاي طفل انه رائعه من الاسلام ومن تعاليم الاسلام لا يحتاج الى جدار ولا انسان مسلم ولا انسان طفل ليفتيه في هذا الفيلم او حرام ام حلال. ومدار الافلام في مصر على شيء ساقط جمله، الا وهو العشق وحب شاب لفتاه، وانت هذا الحب اما بفاحشه واما بسرقه واما بقتل فإن بخيال. هذا هو مستوى الأفلام الهابطة في مصر اللواتي تعتريها رقص وغناء ماجد وتهيج على الهواء. ففي الحقيقة أن أحد النوم لم يضربك حتى تدخل في بيتك تلفزيون، وأن أحد النوم لم يبقيك على أن ترفع فوق ظهر بيتك. هذا الشعار الذي ينمه خبز ولياسه في من عمله شعار الفجر وشعار الفيديو وهذه الشعارات. ما ضربك احد ولا اسبرك احد حتى ترفع هذا الشعار على بيتك. ثم ان الشيطان واتباع الشيطان يتضرعون من فعلك يوم القيامه، فيقول ابليس: وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم فلا انتم بمصرخي، اني كفرت بما ادركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. فنعيب بكل ابي الغيور ان يكون غيورا على اهل بيته، وان يمتثل قول ربه: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة الكرام شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يقولون. جدير بكل أب الغيوب أن يراقب بنات عند خروجهن من البيوت إن كان ولا بد خروج. فالأولى للمرأة القرار في بيتها كما نبهنا على ذلك مرارا. فربنا سبحانه يقول في كتابه الكريم: اصرفي بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والفتاتان أو المرأتان الكريمتان تقولان: لا نسقي حتى يصبر الرعاء فأبونا شيء كبير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في بحر بيتها. ويقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. فوالله ثم والله إن شهادة ابنتك التي حصلت عليها الدبلوم الذي حصلت عليه البنت والبكالوريوس أو البطل الذي حصلت عليه البنت لن يقربها من الله سبحانه قيد شبر ولا قيد دونه، إنما يقربها عملها الصالح وتقواها لله سبحانه وتعالى. وإلا فأمة رسول الله أمة أمية صلى الله على نبينا محمد تخلف. لا مرادنا من هذا كل المحافظة على البلد من الوقوع في المحرمات، إن كان لتابا بالخروج فلتخرج المرأة متحجبة كما أمرها ربها سبحانه وكما أمرها نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، تخرج محترمة موقرة الصلاة والسلام: يا معشر الإخوة، إنكم مسؤولون عن رعاياكم، كما قال نبيكم محمد: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعايته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فكررها رسول الله مرارا، كررها رسول الله ثلاث مرار: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام وهو إلى السماء، ثم أكد بعنقه وقال: